بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. فمن ذلك أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله، لا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، ولا يقر فيبقى عليه، فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة تسمى عصمة الأنبياء. في الرسالة لا يمكن أن يسلم يخطئ، بل هو معصوم، ولو ذلك الله يقول إن هو إلا وحي وينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فلهذا قال كثير من العلماء: لم يكن له الاجتهاد، لأنه قادر على النص. أيوة، هذا من أهل المنطق. هل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد أو غير اجتهاد؟ وإنما نقول هذا وحي، ما نقول اجتهاد حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو مشرع. نعم. وقال آخرون: بل له أن يجتهد، ولكن لا يجوز عليه الخطأ. نعم. لذلك أنكر هذه المسألة بعض السلف: هل مسلم مجتهد أو غير مجتهد؟ ما يصلح، هو نبي. نعم. وقال آخرون: بل لا يقر عليه. مثل ما ذكرها الإمام الجويني في آخر الورقات: هل مسلم مجتهد أو ما غير مجتهد؟ ما يصلح هذا الكلام. نعم. وقال آخرون: بل لا يقر عليه. نعم. فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة، لا يتصور الاستمرار لا يتصور استمرار الخطأ عليه، بخلاف سائر أمته، فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفردا. فأما إذا اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما تقدم. ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاس أنه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم. ومن ذلك أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله. نعم. إلى هنا. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.